أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالتوحيد مع العمل الصالح فصدق في عبادة الله وأخلص له الطاعة، فالله يدخر له من الثواب أعظم من عمله وأجل من سعيه، وهي جنة عرضها السماوات والأرض، وهم في أمن من الخوف العظيم، لأن الله أنزل عليهم السكينة وبشرهم بالفوز. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن أتى إلى ربه يوم القيامة بالشرك والمعاصي الكبيرة فإن الله يكبه على وجهه في نار جهنم، ويقال له تبكيتا: هل هذا العذاب إلا جزاء لك على فعلك القبيح من شرك وعصيان؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قل أيها النبي للأمة: إن الله أمرني أن أعبده وحده، فهو رب هذه البلدة وهي مكة التي شرفها الله بأن حرمها على الناس، فلا يسفك فيها دم حرام أو يصاد صيد أو يقطع شجر، والله يملك كل شيء فيتصرف في ملكه كما يريد، والله أمرني أن أعبده وحده دون غيره، وأن أكون من الخاضعين لحكمه، المنقادين لشرعه، المسابقين لطاعته. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأمرني ربي أن أقرأ كتابه على العباد لأقيم عليهم الحجة، فمن صدق وعمل صالحا فثواب ذلك ونفعه يعود إليه وقد أحسن في نفسه، ومن كذب وأعرض فأخبره أيها النبي أنك منذر من الله تقيم الحجة على العباد ولا تملك هداية الناس، فالهادي والمضل هو الله وحده. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قل أيها النبي: الثناء كله والحمد جميعه والشكر أوله وآخره لله وحده، وسوف يريكم أيها الناس الآيات التي تدل على ألوهيته وقدرته في الآفاق وفي أنفسكم، فتعرفون هذه الأدلة معرفة يظهر لكم بها الرشد والغي والحق والباطل، والله ليس بغافل عن أعمالكم، بل هو مطلع عليها يحصيها لكم وسوف يحاسبكم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، مع علمنا أن لها معاني جليلة. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أوضح الله فيه كل أمر يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سوف يخبرك الله أيها النبي في هذه السورة بقصة موسى وفرعون بخبر صادق لمن يؤمن بهذا القرآن ويصدق بما جئت به ويتبعك ويعمل بطاعة الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون تكبر وتجبر وعتى وتمرد وتجاوز الحد في الظلم من قتل وبطش واستعباد وبغي، وجعل أهل مصر جماعات مختلفة يستعبد جماعة منهم ويذلهم ويسخرهم لخدمته وهم بنو إسرائيل، فيقتل الرجال ويترك النساء للخدمة. إنه أفسد في الأرض فسادا عظيما. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويريد الله أن ينعم على من استعبدهم فرعون وأذلهم في مصر من بني إسرائيل ويجعلهم قادة في البر والصلاح ودعاة إلى الهدى والفلاح، ويجعلهم ورثة للأرض بعد أن يهلك فرعون وجنده لتكون العاقبة لمن اتقاه.